من أن تختطف الشياطين الكلمات التي تدور بين الملائكة. وصلنا في الفوائد إلى الفائدة 18، إن الله تعالى خلق في السماء البروج وهي الكواكب، وقيل هي منازل الشمس والقمر. لماذا خلقها الله؟ ليعرف الناس بها الأوقات، كذلك يهتدوا بها في الطريق. الماضي قبل ما يعرف الإنسان البوصلة إلى آخره، كان الناس يسيرون على حسب النجوم والكواكب، يهتدون بها في ظلمات البر والبحر. وكذلك جعلها الله تعالى زينة للناظرين. إذن الحكمة من خلق هذه الكواكب وهذه النجوم لثلاث: ليعرف الناس بها الأوقات، وكذلك يهتدوا بها في الطريق، وزينة للناظرين. قال بعض السلف: فمن اعتقد في النجوم غير هذا فقد ضل السبيل. من ظن أن هذه البروج بها يعرف الإنسان حظه في هذه الدنيا، هل هو سعيد، هل هو شخصية طيبة أم شخصية مرحة، هذا لا يجوز. وهذا الأمر يسمى في هذا العصر الأبراج، أنت من برج الحمل، أنت من برج كذا، هذه كلها خرافات وأباطيل، ولا يجوز اعتقادها ولا سؤال أصحابها الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. وجعلها الله سبحانه وتعالى زينة للناظرين، وحفظها من كل شيطان رجيم. كيف حفظها من كل شيطان رجيم؟ الشياطين تصعد، كل واحد يصعد على الثاني هكذا، ويستمعون إلى الملائكة وهي تتكلم، فيختطف أحدهم كلمة ويأتيه الشهاب، فربما ذلك الشهاب أصابه قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته، وربما أصابته ولم يلقها. ثم تلك الشياطين تأتي بتلك الكلمة إلى أوليائهم من الكهان، ويخلطون معها 100 كذبة. فإذا حدثهم الكاهن عن شيء فقد يصدق في واحدة، فالناس ينسون أنه قد وعدهم وذكر لهم أشياء كثيرة ولم تتحقق، فينسونها ويتشبثون بتلك الكلمة. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان قال: ليسوا بشيء، يعني ما تديروا لهمش حساب، ما تديروا لهمش قدر، ما تديروا لهمش ميزان، لأنهم يكذبون. إذن الشيطان يخطف ويسترق السمع من كلام الملائكة. ملائكة تكلم فوق: فلان سيولد له مولود في سنة كذا، فلان سينجح في الاختبار فلان، فلان سيحدث له كذا، مما يحدث في الكون تكلموا بيناتهم. فهذا الشيطان يخطف الكلمة ويلقيها إلى من تحته. إذن الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. في الماضي كان بعض الناس يقول: يا شيخ أنا أذهب عند فلان اللي تسموه كاهن، كان بمجرد ما ندخل عنده ما يعرفنيش ولا أعرفه ولا رأيته من قبل، فيقول: أنت فلان، اسمك كذا وكذا، جئت من قرية كذا وكذا، جئت من أجل ابنك، مصاب بكذا وكذا، او بسبب ابنتك مصابه بكذا وكذا، كيف عرف؟ عن طريق القرين، الشيطان يخبر قرينه ويخبره، يعطيه بطاقة التعريف تاع الداخل، فهذا الداخل يندهش فيصير يخرج أمواله بدون أن يشعر. سمين كتفين تحت الحجرة والشجرة، سمين كتفين لله مش للكهان للدراويش للكذبة والتجانين. إذن لا تصدق الكهان ولا تذهب إليه، ومن كان يذهب إلى الكهان سواء الكهان القدامى أو التقليديين أو الكهانة عن طريق الإنترنت، عن طريق الأبراج، مجلات، يعني مجلة تشوف مجلة جميلة فيها ألوان، فيها طباعة عصرية وفيها ركنة الأبراج، لا يجوز أن تدخلها لما فيها من الضلالات. لا تصدق الكهان ولا تذهب إليه ولا تسأل. من أتى كاهنا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أتى كاهنا لم أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم. في رواية من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ذهب إليه ولم يصدقه صلاة لا تقبل 40 يوم، وإذا صدقه المصيبة أعظم، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا أنزل على محمد؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات، قل لا يعلم من، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الآية وغيرها مما يشبهها. فاللي صدق الكهان راه كذب بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي والكهانة لا يجتمعان. إما أن تصدق بالوحي طاهر الذي فيه الشفاء، وإما الإنسان يصدق بالكهانة التي فيها الكذب والدجل والخرافة واللعب بعقول الناس وأكل أموال الناس. وهذا لازم نعلمه خاصة للنساء أكثر من يذهب إلى الكهان. شكون هما؟ النساء لضعفهن. المرأة أصلا ضعيفة، وإذا كانت جاهلة بدينها تولي أضعف من الضعيف. هذا لازم عناية بتعليم النساء وتربيتهن وإعطائهن جزءا من أوقاتنا لكي نعلمهن هذا. إذا كانت البيئة سليمة ودعاة الشر كانوا قليلين، فما بالك اليوم هناك مدارس، هناك جهات، ما عملها؟ عملها إفساد المرأة. يعني كاين ناس لما يذهب إلى العمل، أنت تذهب مثلا إلى مصنع يصنع الحليب، مصنع يصنع الأحذية، مصنع يصنع المحافظ، يصنع الكراسي، يعني شيء مفيد. كاين ناس خدمتهم وشنو؟ لما يكون في الصباح يذهب إلى مكتب، إلى مكان ليخطط لإفساد الناس، وعندهم أموال، عندهم راتب، وعندهم خالصين، عندهم شهرية خدمة، مخططات كيف يفسدون المسلمين عموم، خاصة والبشرية عموم، ومنها النساء. هذا الموضة، موضة اللباس، ينظرون إلى جسم المرأة ما هو الذي يلفت نظر الرجل إلى المرأة من المرأة، فيصنعون الثياب خصيصا لجلب نظر الرجل. وهناك قنوات الآن، قنوات كثيرة تاع الكهنة، ويسموا روحهم الشيخة فلانة والشيخ فلان، وبسم الله الرحمن الرحيم، ويجيبوا آيات وأحاديث، وهم كهان بعضهم ماذا يفعل الآن ما رأوا أن الحمد لله كثيرا من المسلمين صاروا يستعملون عقولهم وصاروا يتثبتون يعني مش حال دمك لا تثبت وين رايح يعني؟ وين حديث صحيح هذا الآية هذه آية طيب ما معناها ما معناها الحقيقي مش ما معنى الذي لا يهتم أنت أيها الضال أو الدجال فماذا صاروا يفعلون هؤلاء الدجالون يأتون في أول الكلام بحديث رواه البخاري حديث صحيح وتحتها يجيبوا أحاديث مفبركة مصنوعة موضوعة من عندهم يخلقوها أو مثلا يقول لك يجيبوا لك حديث صححه الألباني صح صح لكن تحت يجيب أحاديث أخرى يخلط الحق بالباطل فهذه القنوات لا يجوز النظر إليها لما تكون تشوف التلفزيون نزلت على قناة من هذه القنوات محوها محيها واترك لا تنظر إليها لأنهم كهان يعلمون الناس السحر يعلمون الناس الكهانة يأكلون أموال الناس بالباطل فهذه الأبراج التي خلقها الله تعالى خلقها لمصلحتنا ما نأخذ منها الغيب أو شخصيتك كيف هي شخصيتك أو نأخذ منها الطاقة علم الطاقة هذا الآن راه انتشر ثاني في اليوتيوب علم الطاقة انتشر اللي هو ماذا أنك تغمض عينيك وثم تتخيل أن الطاقة تنزل عليك هذه كلها جابوها من ديانات الباطلة خاصة الموجودة في شرق آسيا سنغافورة والهند والصين ومع الأسف هناك من يدعي أنه يدعو إلى الإسلام وأخذ يأتي بآيات من هنا وأحاديث من هنا وإلى الصحابة علم الطاقة الكفري الضلالي هناك هجمات شرسة على الإسلام والمسلمين ولهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد سبحان الله فرقة واحدة وتقابلها شحال 72 فرقة كلها ضد هذه الفرقة يعني لو كان مشي ربي لو حافظ هذا الدين كان هذا الإسلام ذهب منذ زمن قريب منذ زمن بعيد فالإنسان عليه أن يتمسك بمنهج السنة والجماعة ويحذر من دعاة الضلالة سواء كان دعاة كفرية كفر أو دعاة بدعة الفائدة 19 لماذا ذكر الله تعالى هذه الآية فإذا 19 هذا الإله الخالق العظيم القادر الحكيم لا يترك الناس سدى يعني سدى بدون أوامر بدون تكاليف يعني هناك ناس حابين يعيشوا هكذا ما كاش اللي يعطي له أوامر كاش اللي يعطي له حدود يجعل له حدودا لا يريد أن يعيش هكذا وهذا موجود اليوم خاصة عند الكفار خاصة بعد انتشار موجة الإلحاد والتنكر للدين عموما أي دين صار الإنسان يحب يعيش هكذا كما يشاء فالله تعالى لا يترك الناس يرسل إليهم الأنبياء والرسل وختم الأنبياء والرسل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذا الإله العظيم القادر الحكيم لا يترك الناس سدى بل يسيرهم بأحكامه لكن كثيرا منهم يعرضون هذا المقصود من ذكر هذه الآيات كاين الناس يقول لك احنا نملك ربي، صح ربي خلقنا وخلق الكون وما قال دبروا رسالة، افعلوا ما شئتم، سيروا كما شئتم، اجعلوا القوانين لأنفسكم كيف تسيروا. لا، وهو خلقنا وهو يدبر شؤوننا وهو يأمرنا وينهانا ويجعل لنا الحدود حتى لا نتعداها. ثم قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فائدة 20 من رحمة الله بالناس أنه بسط لهم الأرض وسهلها لهم ليعيشوا باطمئنان عليها. رب سبحانه وتعالى بسط الأرض، متى بسطها؟ يعني سهلها ومهدها، فتستطيع تبني عليها، تستطيع تسير عليها، تستطيع أن تزرع وتحصد وتغرس وتستخرج الكنوز وتستفيد من هذه الخيرات والنعم التي خلقها الله تعالى. هذا معنى بسطها، وليس معنى بسطها أن الأرض ليست كروية. الآن كاين الناس في الإنترنت هاني وشباب، رأيت بعض الفيديوهات، بعض الشباب صاروا يجادلون أن الأرض لقد خدعونا، الأرض ماشي كروية، الأرض ماذا؟ مسطحة. ويجيبوا آيات، كيف نجاوبهم هذو؟ الناس بدأوا يجاوبهم بأدلة، باه تجاوبهم؟ القرآن يقول لك عندي قرآن، أحاديث عندي أحاديث. أحسنت، الإجماع. بس قول له اسمع، ما تهضرش بزاف، لا تتكلم كثيرا، عندك ذكاء، عندك نبوغ، بارك الله فيك، استعمله في شيء آخر. بس تعرفون علماؤنا أجمعوا، أهل السنة والجماعة، على أن الأرض كروية، أرض كروية، ولكن لكبارها جعلها الله تعالى مسطحة، لكن هي كروية. خلاص كان إجماع، الإجماع دليل من الأدلة التي لا يجوز مخالفتها بعد أن يثبت. هذه النحية تاع هذاك رأيه، هذه أيامات برك، هذا قبل يومين رأينا صلاة الاستسقاء، كما نقول الناس ما يجي تصلي صلاة الاستسقاء، على ما تجي صلاة الاستسقاء؟ أنا قلت ما يجوش، ممكن يرفضوا. لا، كاين كاين عدد كبير من الناس عندهم فلسفة من وراء ما مش يجوا يصلوا صلاة الاستسقاء. على وش هي؟ اللي قال لهم صلوا صلاة الاستسقاء ما يعجبهمش، ما لا ما راهاش صلاة الاستسقاء. هذا خطأ. كتبت كلمة قبل صلاة الاستسقاء، قلت لهم يا ناس صلاة الاستسقاء نحتاجها أو مطلوبة من الجميع، وليست مطلوبة من المتقاعدين والذين لا شغل لهم. يعني المتقاعد معليش يجي صلاة الاستسقاء، لا لا، أنت عندك عمل تترك عملك وتأتي إلى صلاة الاستسقاء. نهار جينا البارح السبت جينا نصلي صلاة الاستسقاء، تقدر تشرب اليمين حاج، تقدر تشرب اليمنى حاج، اشرب اليمنى لما جيت صلاة الاستسقاء الناس يمشوا بالسيارات قاعدين في المقاهي، قاعدين على الأرصفة. شالا بلغ الله لكش مطر يا اخي، تعال صلي صلاة الاستسقاء. ثانيا قلت لهم صلاة الاستسقاء نحتاجها، قال حتى قال علماؤنا إذا ذهبنا لصلاة إلى صلاة الاستسقاء وجاء أهل الكتاب والكفار وأرادوا أن يدعوا معنا، يقولوا آمين، خلوهم لنا، خلوهم. لماذا؟ لأن الماء نحتاجه إحنا برك، لأن الرزق الله يرزق المسلم برك ويرزق المسلم الكافر. طيب خليه، جينا ندعو صلاة الاستسقاء جاء كافر في الدين. خليه، شفت العلماء تاعنا كيف يفهموا ما شاء الله. واحد واش كتب لي؟ قال لي والله غير عينا من قرارات هذيك الجهه اللي تقول لكم روحوا صلاه. منين جابها هذه؟ من المعارضين تاع الخارج هذوك اللي يشرب لاتاي هذا ويهضر يزرع الشحناء بين الدوله والشعب. شحناء تسمع الشريط تاعو يشع فيك النار وترى ان البلاد خلاص مازالها غير دوره برك وتروح. يعني ماذا تستفيد من كلام المعارض؟ مازال دوره برك وتروح البلاد خلاص راحت. ايوا واش بيك يقولوا قول لهم صلوا صلاه الاستسقاء وهما كلاو الدنيا كلاو البلاد. واش دخل هذه في هذه يا اخي؟ احنا رانا ضد كلاو البلاد وضد الفساد. دعاء لله. فقلت له هذا اللي قال لي قلت له قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك بارك الله. رواه البخاري بالأدب المفرد. وش كتبني من تحت؟ قال لي هذا رأي ابن عباس. قلت له عاود كتبت له قلت له رأي ابن عباس خير من رأيي ومن رأيك. قلت له واحذر هذا الكلام فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهمهم للدين لا يلحقهم أحد. الحمد لله طحت مع إنسان عاقل. واش كتب لي؟ رضي الله عنه. كيف ابن عباس يقول لك الكافر انه كان يدعي لك بالخير عاود رد له بالخير؟ فرعون سني روح صلي صلاه الاستسقاء حاجه تاع خير ديرها. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما حاصره الخوارج في بيته ومنعوه من الخروج الى الصلاه باش يصلي بالناس، هذوك الخوارج عينوا احدا منهم هو يصلي بالناس. في بعض الاحيان هكذا بدك يقدموا واحد من الخوارج. فجاء احد الشباب الى عثمان ودخل الى بيت عثمان رضي الله عنه وقال له لماذا لم تذهب الى صلاه الجماعه وجئت الي في وقت الصلاه؟ قال له يا امير المؤمنين انت امير عامه وهذا الذي يصلي للناس يأمر فتنة، فلا أصلي معه. قال لا يا أخي، إن الصلاة خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا أحسن معه، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. شوف صلاة. فإذا هذا الفهم هذا كل واحد يفهم وحده وعلى بالش بالإجماع، هذه خطيرة جدا. كاين واحد غير كيما ثاني واحد صحابي مصري يقولوا له صابر مشهور تعرف ممكن تشوفوا عنده شويه تحليلات سياسيه يخلط، لكن هو نيته طيبه. يعني هو عنده نظره انه يحب المسلمين يكونوا يد واحده ويرد على بعض المنكرات على بعض الفساد على العموم، يعني لا باس صحابي، لكن عنده عاطفة إسلامية عاطفة دينية. هذا نيامات هذو قبل شهر ثلاثة راح دخل روحه في حاجة راهو غارق فيها حاجة تاع الدين، وقال لهم أنا ما نعرفش الدين أنا خاطيني. واش هضر على الحاكم صاحب المستدرك الحاكم النيسابوري من علماء الحديث عنده كتاب المستدرك، كتاب المستدرك على الصحيحين، كتاب جيد فيه أخطاء أو شيء صحيح، لكن علماء الحديث ناس اللي كيما هو متخصصين في الحديث حكموا على الكتاب اللي جيد على العموم وانتقدوا ما لا بد من انتقاده وحكموا على هذا العالم بما يستحق بأنه عالم لكن عنده أخطاء نجتنبه. هذا وش دار؟ أنا المستدرك فيه أشياء ضد الإسلام، وهو يدعو إلى عبادة العباد، وهذا رافضي وهذا شيعي، مش بيه. وردوا عليه بعض المشايخ منهم أبو عمر الباحث ما شاء الله، وحسن الحسيني وغيره من المشايخ، ما حد بما أبو عمر زيره وحاصره في النقاش. قالوا معليش أنا ده اللي فهمته سيادتك، ما أنا هذا اللي فهمته. ما قالوا أنت إيه تفهم إيه كيف تفهم؟ قالوا أنت طبيب؟ قال لا. قال طيب تستطيع تعمل عملية جراحية؟ الكلام يقولكم على يدين تاع طبيب ولا لا؟ قالوا لا. قال طيب أنت لست عالما في الدين، إيش دخلك في هذه الأمور؟ قال لا، ولكن كتاب المستدرك فيه أخطاء. قال طيب شوف أنا أجيب لك مثال. قالوا أنت يا صابر يا صابر يا مشهور، اسمع كلامي يا صابر يا مشهور. قالوا أنت وش درت الأخطاء اللي موجودة بالمستدرك؟ وش درت أنت؟ مثلك كمثل رجل دخل بيته فأر فأحرق البيت. أنت كي تصيب فار في دارك تحرق دارك ولا وش تدير؟ تخرج الفار ولا تقتل الفار؟ هو وش دار؟ ادخل الفار إلى بيته فأحرق البيت. قل لا هذه تاع حرية التعبير، هذا رأيه خطأ كبيرها. الطبيب يقول لك تشرب الدواء هذا 3 مرات يوميا بعد الطعام لمدة 7 أيام فقط. وش تقول له أنت؟ سمعا وطاعة. تزيد ماله؟ خذ فلوس، فلوس الفحص والزيارة. أما العالم لما يقول لك يا أخي لا تتكلم في صحيح البخاري، لا تتكلم في صحيح مسلم، لا أنا حر، أنا عندي عقل. وين عندك طيب هذا العقل؟ ليش ما استعملته مع الطبيب؟ الطبيب لما قال لك توقف عن شرب القهوة، لماذا تتوقف عن شرب القهوة؟ ما ليش ما تقول له أنا عندي عقل وعندي تجربة، القهوة مفيدة يا أخي ما تشرب القهوة، وإذا شربت معلش أنا أسمح لك بفنجان قهوة بعد أن تأكل الطعام تكون معدتك فيها طعام فقط. قل لا أنا أشرب القهوة كما أشاء. يفعلون هذا مع الطبيب؟ لا. مع الدين؟ لا، أنا حر، أنا أفهم الدين، إحنا كلنا مسلمين، مش أنتم بس يا علماء. كما قال لي واحد قال اسمع إحنا كلنا مسلمون، كلنا عندنا الحق نتكلم بالدين. قلت له لا، قلت له نعم نحن كلنا مسلمون تطبيقا للدين، لكن ليس عندنا الحق أن نفتي في الدين إلا إذا كنا من أهل العلم. هذه العقلية هذه البخاري هذا رأيه. كما واحد في التمانينات واحد كان يتبع بعض الدعاة المخلطين، فأنا قلت له يا فلان، هو شاب صغير ذاك الوقت كان في عمره بلك 21 سنة الشاب، فقلت له اسمع قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كذا وكذا في المسألة التالية. قال هذا رأيه. طيب معليش قلت له هذا رأي، انت رأي من تبعته؟ هو تبع داعية صغير، داعي مازال فرملي مازال ممرض لم يصير طبيبا. خذ الطبيب هذا، رأيته في يوم من الأيام الطبيب لما يجي عند المريض في المستشفى، شفتوهم مريض هكذا قاعد في الفراش، يأتي الطبيب ومعه ممرضون ياك، بعد ينظر إلى ورقة المريض، وش اسمه هذا؟ أيوة شو عنده؟ أروح هذا وزن له الضغط وعطي له إبرة تاع قادة قادة قادة بالأسن يعطيلوها، وبعدين بعد ساعتين زيد له سيروم، والسيروم ديلها إبرة تاع فيتامينات ب قادة قادة قادة. ها قلوا عليك مو مرة يقولوا لا أنا مش مقتنع. شفتوها هذه المرة موجودة؟ قولوا لي قولوا. أبدا. إحنا الآن بعض دعاة صغار علماء كبار يقول يا جماعة لا تفعلوا هذا الأمر، يقول دايما لا أنا ماني مقتنع. هذا هو الفساد في الأرض. لا يعني أن العلماء لا يخطئون، لكن أنت لما تخطأ الآن لازم يكون عندك مستوى تقدر تخطو في هذه المسألة. إذن هذا رأيه يقولك أنا ما نعرفش الدين لكن عندي حق أتكلم. دائما واجهوهم بالطيب، يسكتوا واجهوهم بالطيب يسكتوا. إذن علاش جبت هذا الكلام هذا القوس الكبير هذا؟ لأن قلت لكم هناك ناس راهم يقولوا الأرض لا ليست كروية. يا أخي إجماع، أنا لا أستعرف لا أعترف بالإجماع، أعترف بالكتاب والسنة. والكتاب ماذا يقول لك؟ يقولك تبع الإجماع. والسنة ماذا تقول لك؟ تبع الإجماع. إذن الأرض كروية وبسطها الله تعالى بطريقة نستطيع أن نعيش عليها. إذن حذاري من ترك الإجماع. ثم قال تعالى وجعلنا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه جعل الجبال الرواسي غرسها وغرزها في الأرض لكي لا تتحرك الأرض. لولا هذه الجبال التي خلقها الله الأرض كل يوم تطير. رانا قاعدين هنا في الأرض حتى نصيبوا الأرض عند القمر، قد نصيبوها عند في المريخ تمشي. فالله تعالى من حكمته بشك أيها الإنسان تعيش باطمئنان، تتزوج وعندك أولاد، تزرع تحصد تبني تعيش رواسية أن تميد بكم وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء بقدر، ما كاش حاجة راهي تمشي هكذاك، كل شيء راهو يمشي بقدر بميزان. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء خزائن تاعه عند الله، الجمال خزائنه عند الله، المال خزائنه عند الله، القوة خزائنه عند الله، العلم خزائنه عند الله، وينزل بقدر بحكمة. فلا تغضب ولا تظن بالله ظن السوء. يعني انت مثلا تشوف امراه جميله مثل القمر واخرى ما تقدرش تشوف فيها، والاخرى متوسطه، وانسان طويل واخر قصير، واحد سمين واحد رقيق واحد ذكي واحد احمق. ربي سبحانه وتعالى راهو يمشي في الكون تاعو بحكمه. حذاري ان تظن بلي هذا الكون يمشي هكذا، لا. ومن الخطأ بعض الناس لما يكون ماشي جميل ولا ما عندوش كما يقولوا الزهر، هذه تاع كلمة الزهر هذا الخطأ، يعني ما عندوش الحظ، ويقول واه أنا زيادة في هذه الدنيا. يقولوها ولا لا؟ أنا زيادة. غلط، ما كاش زيادة، ما كاش حتى زيادة. شوف ربي سبحانه وتعالى أحيانا ترى الجنين يموت في بطن أمه صح؟ وأحيانا يكتمل ويولد أسبوع أسبوعين يموت. تعالى فيها حكمة، فيها حكمة. وهو إنسان كبير عمره 85 سنة 90 سنة عنده الأمراض كلها ويتمنى يموت اليوم قبل أن ما يموت ما زال ما تموت. واحد صغير جاي للدنيا وردة جاي تعلم الناس فرعوا به مات فيها حكمة ما تقولش علاش يا ربي فيها حكمة. سورة الكهف وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. شوف ما شوفوا موسى عليه السلام لما نظر بالنظرة الظاهرية أنكر وحق له أن ينكر لكن ما يعلم لك علم الغيب الذي علم الله تعالى شيئا منه للخاضر عليه السلام. فإذا كل شيء فائدة 21 كل شيء فخزائنه عند الله وينزل بقدر بقدر لأنه حكيم. فأنت لما تشوف روحك قصير أنا يا ربي أنا خلقتني قصير وأنا أنا ماشي طويل 2 متر و10 نهضر مع الناس من فوق هكذا وأنا هنا قصير باش نتكلم مع إنسان دير طابوري باش نهضر معاه يا ربي حكمة ما تعترضش خاصة من النساء بعض النساء تشوف روحها ماشي جميلة تنتحر يا ليت انت وعلاه ربي سبحانه وتعالى خلق وفرق بين العباد وفرق الرزق بحكمة فعل الناس الرضا بحكمة الله واليقين برزق الله والاطمئنان على ذلك وعدم التسخط وعدم الحسد. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. رواه الطبراني وهو حديث حسن حسنه الألباني رحم الله جميع علمائنا وبارك فيه. ذن ما تقلقش على الرزق الرزق هذا راه مهبلنا احنا راه مقلقنا. كان الانسان يسعى ينشط يعمل لكن قلبه مملوء باليقين على الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وارسلنا الرياح لواقح اي تلقح تلقح السحاب وتلقح النباتات وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذا المطر اللي ينزل مش كله يذهب إلى البحر. كثير من الناس عبالهم الماء هذا يروح إلى البحر لا لا كل شيء راه مرتب مقدر كاين أشياء تروح كاين كميات تروح إلى البحر كاين كميات يخزنها الله في الأرض فيأتي الناس ويستخرجوها أو تظهر وحدها بقدرة الله في على وجه الأرض. إذن 22 من مظاهر قدرة الله الرياح اللواقح وإنزال الأمطار المطر وتخزينه في الأرض فلا يتبخر لا يتبخر الماء ولا يغور يغور يعني يروح في الأرض رحمة من الله فلماذا يكفرون بالله ولا يشكرونه. فلازم دائما نشكر ربي خاصة نعمة الماء ولهذا الإنسان لا يبذر بالماء. شوف الآن احنا نتوضأ حق ما يتوضأ 10 ولا 5 من الناس والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمدة ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد يعني يتوضأ بمثل هذه أو أقل أقل ويغتسل بأربعة من هذه. إحنا يا مع الأسف لما نغتسلوا حالة الطوارئ يا مش بيه فإنسان هذا الماء هذا علينا أن نحافظ عليه. وده شفته مثلا في طريق في مكان ما يفيض يضيع، حاولوا أن تصلحوا. قلتكم مرة كنت نمشي فشارع عام والماء يخرج من الإسفلت من القدرون، ماء أبيض أقراق تقدر تشرب منه، والناس يمرون عادي. فأنا ما استطعت، ذهبت إلى المسؤولين على الماء، السلام عليكم السلام، قلت لهم كاين واحد المكان قريب منكم حوالي 100 متر أو 200 متر، الأرض راهي تخرج في الدراهم في الماء، هم يخرجوا الأوراق تاع الدراهم. قال لي وين؟ قلت له الدراهم، الدراهم يخرج. قال لي كيف يخرجوا الدراهم؟ قلت له الماء الماء الماء راهو يخرج أو يروح. قال لي بارك الله فيك، هذاك الماء دراهم ولا لا؟ أحسن من الماء. فلما تشوف الماء حافظ على الماء، وعلم النساء، النساء توا الله المستعان، ملعقة ملعقة تغسلها بها، ملعقة تاع قهوة ماشي تاع تغسلها بها حافظ. طيب قد يقول قائل يا أخي الحمد لله الماء كاين. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي ماذا قال له؟ ما هذا الإسراف؟ فقال له يا رسول الله أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار، حتى لو كنت على نهر فيه مياه، فلا تسرف في استعمال الماء. ثم قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، تذكير تذكير بالحياة وبأن الله هو الذي يحيي وأنه هو الذي يميت وأنه يبعث الناس، تذكير بيوم باليوم الآخر دائما تذكر. إذن فائدة 23 وجوب تذكر البعث والحشر حتى لا يطغى الإنسان. الإنسان كي يعرف ويتذكر باللي كاين يوم الآخر يتوقف عن الذنوب والمعاصي وينشط إلى الصالحات. ولهذا تجد في الأحاديث كثيرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا هو ربط الناس بالله وربط الناس بالحياة الأخرى. ثم قال تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. آية هنا 24 يقول ربي سبحانه وتعالى علمه واسع، يعلم الناس الذين سبقوا والذين سيأتوا، ويعلم الناس الذين يسابقون ويسبقون إلى الخيرات ويسبقون إلى الصفوف، يأتي إلى المسجد مبكرا. كاين الناس يجي للمسجد يقعد برا، يقعد برا الجدار والمسجد مفتوح، لماذا؟ تقدم. يأتي بعض الناس مبكرا إلى المسجد ويجلس في آخر المسجد ويخلي الصف الأول، هذا خطأ. الإنسان يتقدم، يتقدم إلى الخير لا يتأخر، لأن الإنسان كل ما يتأخر تولي له عادة. كذلك المواعيد، هنا كاين الناس خلاص يقولون تلاقوا على 9، عندكم دائما موعد على 9 صباحا مثلا، دائما يجي مرة الأولى 9:15، بعد المرة القادمة ما يقولش استغفر الله لا لازم يجي على 9، يزيد يقول لي يجي على 9:30 بعد على 10. وإحنا أصبحت من عادة، ما هي؟ إحنا عندنا مثلا موعد على 9 مع إنسان، ما جاش على 9 ماذا نفعل نحن؟ ننتظره، لا تنتظره، اذهب باش واش يتأدب. عندنا اجتماع، اجتماع نبدأ على 9 ما جاوش واش نديره؟ ابدأ الاجتماع. إحنا رانا نعاونه، إحنا المواعيد رانا ما نحترموهاش، واللي ما يحترمش المواعيد رانا نعاونوه. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هناك رواية في سبب نزول هذه الآية، حديث قصة، أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الناس صفوف الرجال مع الأطفال خلف النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذاك الحديث يقول لك صفوف الرجال في الأول، وصفوف الأطفال في الوسط، وصفوف النساء في الخلف. هذا حديث غير صحيح. بالعكس، الأطفال وين نديروهم في الصف؟ نفرقوهم بين الرجال، لأن الدراري كي يديروا صف واحد ومش يديروا هاك تصلي تسمع بوم عطيه يضربون بوم تقول هو ضربني أنا ضربته. تحطهم بين الرجال فيخاف الطفل لما يشوف رجل عن اليمين رجل عن يسار، لما تحطهم مع بعض هم يصلوا مثلهم ها يلعبوا. فاجعلوهم بين الرجال حتى. طيب، إذن هذه الرواية ماذا تقول؟ سنتكلم في هذه الرواية إن شاء الله بعد الأذان. في قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني رب سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، سواء من تقدم أو من تأخر. إذن الفائدة 24: علم الله واسع، يعلم كل شيء، ويعلم المتقدمين والمتأخرين في الأزمان والأمكنة، في صفوف الصلاة، وفي الخير، وفي الجهاد إلى آخره. قلت لكم كاين قصة مروية أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك امرأة جميلة جدا كانت تصلي مع النساء، فكان بعض ضعاف القلوب يتأخرون عمدا في الصف حتى إذا سجدوا أو ركعوا ينظرون تحتهم لكي يروا تلك المرأة، فنزلت هذه الآية. هذه القصة كثير من العلماء ضعفوها، قالوا هذه لا تصح، وبعضهم صححها وقال هذا من الأخطاء التي كان يفعلها بعض المرضى القلوب، فهددهم الله: لا تفعلوا ذلك فإني أعلم بكم، واتقوا الله وإلا انتظروا ماذا سيحل بكم، والله أعلم. يعني ذكرتها لكي نعلمها. ثم قال تعالى: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. تذكير دائما بالحشر. ثم بدأ هنا النص القرآني يذكرنا بأصلنا، أن أصلنا منين إحنا؟ منين جينا؟ من آدم؟ منين جينا؟ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. إذن نحن خلقنا من تراب، الله تعالى أخذ من تراب الأرض التي خلقها، من كل الأرض أخذ نصيبا ثم عجنه بله بالماء وعجنه، ثم جعله إنسانا وترك ذلك التراب حتى يبس وصار صلصالا، يعني كي تضرب فيه هكذا بيدك يحدث صوتا صلصالا. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، يعني من تراب صار أسود من طول ما لبث وصار فيه رائحة تغير. هذا بيّن الله سبحانه وتعالى كيف خلق الإنسان. إذن أصل الإنسان من تراب، ليس من قرد وليس من حيوان. هذه النظرية التي يقولها الكفار أن الإنسان أصله من قرد، قل له انت يا بلك جدودك قرود، انت جدودك قرود، هو جدوده قرود، حب يرد الناس كلهم قرودا. لا، احنا أصلنا طاهر، يعني آدم عليه السلام خلقه الله من تراب ثم صار صلصالا، ولما أخذ الله تعالى من كل الأرض بقبضة ثم عجنه جاء بنو آدم على حسب الأرض، منهم السهل ومنهم الصعب حزن، ومنهم الطيب ومنهم الخبيث، كما الأرض، كاين بعض الأرض كي تمشي عليها كأنك تمشي على الحارية، صح؟ كاين بعض الأراضي تمشي عليها كأنك تمشي على الشوك. هكذا الناس، ولهذا لما تتعامل مع الناس لا تتعجب لما واحد تصيبه غضب لأتفه الأسباب، بعضهم سهل وبعضهم يطير عنده حركة زائدة، وبعضهم حيثما تركته تجده تروح تقول مرد، وبعضهم سهل يفهم بسرعة، وهكذا. فالله تعالى بيّن لنا أصل الإنسان تراب، ثم لما نفخ الله تعالى من روحه، ما معنى من روحه؟ يعني من الروح التي خلقها الله تعالى وأضافها إليه سبحانه تشريفا. ماشي بعض الناس عم بالهم بلي شوية، كاين الناس بيقولوها بعض المسلمين جهال يقول لك حنايا فينا حاجة من روح، فينا شوية من روح تاع ربي، يعني شوية تاع روح تاع ربي دخلت فينا. كيف هذا؟ معناتها احنا آلهة؟ لا، من روحي يعني من الروح الشريفة التي خلقتها. ولهذا النصارى كيفاش دخلت عليهم الشبهة الذين قالوا بأن عيسى هو ابن الله، كيفاش دخلت عليهم الشبهة؟ عن بالهم باللي الكلمة التي أعطاها الله لجبريل باش يلقيها الروح، باش يلقيها في رحم مريم، عن بالهم هذيك شوية تاع الروح تاع ربي تنحاش مش من ربي ودخلت في مريم. لا، روح الله معناتها الروح الشريفة التي خلقها، مثل المسجد هو بيته، مش معناتها بيت الله، بيت الله. طيب دارك، دارك بيت الله ولا لا؟ لا، دارك انت بيت الله ولا لا؟ قولوا وش بيكم، معليش كي تغلطوا بيكون معاكم شيخ، كي تكونوا مع الناس تفتيوا ما تغلطش، بصح كي تكون في جلسة ويسقسيك الشيخ ما عليش تغلط، وش عايد لك الشيخ؟ ما تخاف، قول ما تخاف، بصح كي تكون الناس يسقسيوك باش يعرفوا، قال ما نعرف. فهمتوا؟ هذه فائدة مهمة، كي تكون مع الشيخ هكذا في جلسة يعطيك سؤال تجتهد، ما عليش غنجر كذا يقول لك لا، صح؟ في الفتوى لما الناس يسقسيوك معنا ما حتى أسأل. طيب بيتك هو بيت الله ولا لا؟ كيف مشي بيت الله؟ كل ما في الكون هو لله ولا لا؟ لماذا بيته بيتك بيت الله ولا لا؟ بيت الله يعني ملكا، الملك الحقيقي تعلق، صح؟ هو تاعك، صح؟ أو أمانة في يدك. لكن لماذا قال مثلا ناقة الله، ناقة صالح، هذا النوق ناقة ناقة ناقة ماشي تعربي، على قال ناقة الله تشريفا، واضح؟ مثلا عندك الآن خمس أولاد، واحد منهم الله يبارك ذكي ويعرف يجاوب. فكنت في جلسة فأردت أن تري للناس ذكاء ابنك، فتقول له بني تعال، تعطيه مسألة صعبة فيجيب، فيتعجب الحاضرون بعض البال، وش تقول لهم؟ هذا وليدي، هذا دخلين مش أولادك، عبد القادر وعمر وزوبير يا أخي أولادك، تعني ماذا قلت؟ هذا وليدي من باب هذا مكان، وهذا إذن بيتك هو بيت الله، روحك هي روح الله. وش معنى روح الله؟ تشريفا، واضح؟ يعني الأرواح تعنا خلقها الله ثم أخذت تلك الأرواح، ولما الجسم تاعك وصل إلى مرحلة باش تدخل فيها الروح، هذه الروح أمر الله الملك يروح يجيبها من مستودع، كاين مستودع عند ربي، كيفاش داير الله أعلم، مستودع الروح تاعك موجودة ثم يروح الملك يرفدها ويجيب هذا الرحم تاع الأم تاعك، ويدخل بالرحم تاع الأم تاعك ويدخل لك الروح، واضح؟ فهذه الروح روح تاعك، صح؟ وهي روح، مش معناتها روح الله ملكا وتشريفا، واضح؟ هذا هو، مشي معناتها شويه نتاع ربي يدخل فيك، كاش من هذه؟ الله تعالى منزع عن ذلك. صح. إذن هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. إذا الأصل تاعنا احنا من التراب، ومن بعد حنايا من التراب ولا لا؟ احنا يعني ذرية آدم احنا من التراب ولا لا؟ احنا ماشي من التراب. لا لا، نتايا كيفاش ولينا نجيو؟ آدم جاب التراب ونفخ الله فيه الروح، ومن بعد حنا ولينا نجوه من النطفة. احنا أصلنا من تراب، لكن باش نجوا للدنيا لابد الرجل يلتقي بالمرأة ويجامعها وتأتي بالولد. هكذا خلق ربي الإنسان. إذن الإنسان عن آدم عليه السلام عنده أطوار، آدم عنده أطوار، وحنايا ذرية تاعو عندنا أطوار، يعني طور بعد طور طور بعد طور. نذكرها بسرعة ونعيدها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله بشوي من التفصيل. إذن الأطوار تاع آدم ستة. كيفاش كان؟ من بعد كيفاش ولى؟ الطور الأول كان ترابا، تراب، ومن بعد أخذ الله ذلك التراب فبدله بالماء. إذن إحنا يا مخلوقين من ماء وتراب، صح؟ وربي شمخ هذاك التراب، شمخه بالماء بيديه سبحانه. ثم هذاك التراب كي تشمخ أصبح طين أسود. هذه الطور الثالث. الطور الرابع يابس حتى صار صلصالا. صار يعني يابس، كي تضرب فيها كده بصبعك، كنت شو واحد يضرب فيها بصبعك يدير طن طن طن، صلصال. طيب الطور الخامس، ثم خلقه الله بشرا سويا، كان غير قطعة من تراب، بعد ربي شكله، دلو راس يدين بطن، هكذا شكله، ما زالوا ترابا. ثم نفخ فيه من روحه، أي من الروح التي خلقها الله، هذا هو الأطوار. ثم لا، ثم جعله بشرا سويا، ثم نفخ فيه من روحه. ستة أطوار. إذن الطور الأول وشنو هو؟ تراب، ومن بعد طين. طين كيف ولا طين؟ بعد ما تشمخ بالماء، كي تشمخ بالماء خلاه ربي مدة فصار طين أسود. ربعة كيبس صار صلصالا، ومن بعد الله تعالى جعل منه بشرا سويا، ثم نفخ فيه من روحه. كي نفخ فيه الروح نار، فتح عينيه وبدأ يشم وبدأ يشوف ونار. هذه الأطوار تاع، أما حنايا حنا الأطوار تاع ما شحال؟ سبعة أو ستة كذا. أولا تما كنت والو، من بعد نطفة من الأب تاعك، نطفة نزلت في رحم أمك، ومن بعد ولات علاقة، علاقة تعلقت لصقت شدت في الرحم، كيما تشدش تروح، شدت بأمر الله. ثلاثة، ومن بعد أصبحت مضغة قطعة على اللحم. رابعا ثم هذه المضغة خلق الله فيها العظام، إذن مضغة مع عظام. في الأول كنت هبرة، ومن بعد وليت هبرة بالعظم، ها هذا هو. ثم أصبحت لحما، هذه الطور الخامس لحما. ستة خلقا آخر، بعد ما كنت لحم ربي شكلك. سابعا طفلا تتشكل، في الأول الجنين وكان تشوفه قطعة، ومن بعد يبدأ يتشكل الملك، يبعث ربي الملك ويشكله، عينيه زروقة حولة نيفه كيفاه يجي إلى آخر. إذن الأصل تاعنا يا جماعة أصل طاهر، ما راناش قرود حنايا ولا حيوان ديناصور ولا حيوان برمائي، هذه كلها من خرافات الملحدين. أحكي لكم قصة. واحد جاء عند باباه طفل صغير، قالوا يا بابا هم يقولوا لنا بلي احنا اصلنا قرد شعب قالوها له. قالوا لا لا يا وليدي احنا قرد حنايا احنا اصلنا من ادم. بعد ما سمعت شكون قال لك؟ قالوا يما قالت لي. ايه قالوا بالك اخوانك بالك اخوانك هذا خطا طبعا. قالوا بالك اخوانك وما قولون يعني هو ما يحبش الاخوان تاعو بالعكس لازم تحب اخوان اولادك من سابق. ما هذا العقلية تاع نسيبتي نكرهها ونسابي نكرهها هذه كذلك من مسلسلات المفسدة للمجتمع. كما يديروا الرجل والمرأة ماذا؟ حروب. الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل. ليس ضادان ليس متضادين كما الليل والنهار. الليل عدو النهار والنهار عدو الليل. خلاص ما تكاملا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. طيب هذا يقول الدرس والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها جبالا. لم أفهم كيف فسرتم هذه الآية. وش نفهمش وش نفهمش يعني الأرض. الأرض لما خلقها ربي خلقها بلا جبال مع الأول كانت تتحرك فالله تعالى حط لها الجبال غرس لها الجبال حتى يقول العلماء كي تشوف جبل طويل مثلا فيها 5 مترات تحت الارض شحال كاين ضعف 10 مترات تحت. على جعل الله ذلك حتى الارض ما تتحركش يبقى الارض ثابته. كيف هذه خاطئين هذه روح سقسي علماء جيولوجيا الارض ما يقولون. طيب هناك بعض الرقات يستعملون الجن المسلم في فكر السحر. كيف عرفتوا بلي مسلم؟ هو قال انا مسلم صح ومعرفه مربوطه يا اخي. اش تعلم شويه الامناء راك تهتم بالجن وبدأ واللغه راك تكسر فيها تعلم شويه الجن تاع القرايه ومعرفه مكان السحر فهل هذا جائز؟ شوف يا اخي الرقيه قلت لكم مش اي واحد يرقي واذا كان لابد من الرقيه ارقي بالقران اقرا القران وخلاص ما تدخل في الغموقات هذاك اللي يدخل في الغموقات ويتغمق وكذا لازم يكون قاري الدين مليح ويسقسي العلماء. كاين بعض الناس داروها مهنه يا لي ودي حاكمه خدمه ما كانش يا الله صح يا اخي تعلم تعلم الرقيه لازمها علم شرعي لاش الشيطان ما يكلخلكش ما يخدعكش. والشيطان هذا يقول لك انا مسلم وين تاكد انت بلي هو مسلم وين كيف تاكد؟ طيب اذا قال لك قلت له وراه سحر قال لك مثلا ما في المكان الفلاني ممكن يقول لك راهو في الساس تاع الدار تاع جارك كيف دير تجيب بوكلان تهدم دار جارك او تيري عليك. لابد الانسان يرقي الأصل يعني 99% فاصل 99 أقرأ القرآن أقرأ الأدعية وروح ما تبقاش تفصل وتدخل وأقرأ القرآن. لما تقرأ القرآن بإخلاص وبعلم وثبات ويقين تحرر الشيطان يخرج وممكن ما يخرج ثم يخرج عودي ولي عاود وإن عدتم عدنا. أما هذا التعمقات هذه إنسان يعني يتقيها ويجتنبها. هذا أخ يطلب منكم الدعاء يقول لقد تأخرت في الزواج أدعو الله لي في زوجة صالحة. اللهم ارزقه زوجة صالحة وكل من ليس بمتزوج واللي بتزوج ثاني حبي زيد الله يسر له الله يسر له إن شاء الله باش نحيو هذا العادة تعدد الزوجات حرام والكبائر يعني واحد كي يزيد زوجة ثانية شغل دام حرام خاصة إذا كبير في العمر يقولوا يا الشيب والعيب. كما واحد سقساني سؤال قال لي يا شيخ عندي بابا راه يديرنا في المشاكل وخير إن شاء الله وش بالمشاكل راه يدير؟ قال لي يقعد في الزنقة وهو متقاعد ويغمز البنات خاصة تاع الليسي صغارات وش عارف عمره؟ قال لي في عمره 63 سنة. قلت له وش يدير متقاعد؟ قهوة مع صباح ويخرج ويشوف ويخسر وكذا. قلت له طيب الأم تاعك ما زالت على قيد الحياة؟ قال لي نعم. قلت له شحال في عمرها؟ قال لي قريب على السن تاع بابا. قلت له ما زالها صحيحة؟ قال لي مسكينة مريضة مهنهالة والله غالب، شو إن شاء الله ربي يشد لكم فيها وربي. قلت له الحل زوجه؟ قال لي شنو؟ زوجوها. قلت له لا خنقه، دير له سريفة وقتله. ها زوجوها حرام. سبحان الله، يعني لازم باش تزيد زوجة ثانية ولا ثالثة لازم الزوجة الأولى تكون أونديكابي وما تشوفش وما تسمعش وديروا لها ليكوش. أو منين جبتوا هذه الشروط هذه؟ نعم جابوها من الأفلام وجابوها من بعض الدكاترة اللي يتكلموا في الدين وهو غير متخصص يفسر القرآن كما يحب. واش يقولوا؟ قال تعالى مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا. بعد يجيبوا آية واحدة أخرى بعيدة يجيبوها ويلصقوها، هم لصقوها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. إذا قال ربي هنا فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا وقال لا تستطيعوا أن تعدلوا، إذا ما كاش علاه باش يرضوا عليهم الأوروبيون؟ ما يرضوش عليه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منه. قال يا أخي تعدد الزوجات حلال ولو مرتك في عمرها 18 سنة وتزيد عليها جائز. أنا ما نقدرش، أنا خوال، الله يسهل عليك. ظروفي ما تسمح، الله يسهل عليك، لكن لا تحارب صح وما تهدر في الناس اللي عنده هكذا. أما تعدد الزوجات حرام ظلم المرأة، شوف المرأة وش يصاوي أو يصرع لها، شوف تعرفوا خمر بنتهما. قال يا أخي تعدد الزوجات حلال مستحب، أنا ما نديروش. ما يسهل عليك، لا سلم مليح ولا مش مليح، أنا ما ناكلوش. نقول لك حرام؟ طب راسك ما تاكلش تحسن، صح لا تحرمه على غيرك. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.